سواء فيها جماعتان في آن واحد، فهل أمر في ذلك؟ يعني هل هذا صحيح؟ لا، الأفضل إذا دخلت وفيه جماعة أن تصلي معه وعلى نيتك أنت، تنوي الصلاة التي ستصليها. هذا معنى الوراثة إذا كان يتفرق على خيره، صلي أخذ الجماعة الأولى وتقول له نافلة ثم انتظر الجماعة الداخلة. لا، هذا يسلم في الصلاة، هو نواها على أنها فريضة. الجماعة كانت ثاني واحد، هو الغالب إذا وجد جماعتان فالغالب أن المتقدمة إلى القبلة هي الأولى فيصلي معها. لا، ما يصلي معها، لأن الظاهر أن الجماعة الثانية هي الطارئة على الجماعة الأولى. على كل حال ما نرى، نرى أن الإنسان إذا دخل يصلي مع الموجودين حتى لا يتفرق عن المسلمين. شيخ بارك الله فيك، تعريفات الشرك الأصغر أنهم قالوا أن تجعل ما ليس سببا سبب. لا، هذا من الشرك الأصغر، هذه على أطلاق. لا، أقول هذا من الشرك الأصغر وليس هو الشرك الأصغر. الشرك الأصغر كل ما أطلق الشرع عليه أنه شرك ولا يخرج من الملة، هذا مثل من حلف بالله فقد أشرك، وسئل عن الشرك الأصغر فقال هو الرياء. من هذا الضابط أن الشرك الأصغر كل ما جاء في الكتاب والسنة أنه شرك وليس مخرج من الملة، ومنه أن تجعل ما ليس لسبب سببا، مثل القلادة ووضع الأشياء عن العين وما أشبه. تجعل ما ليس سببا سببا، هذا صحيح، لأنك أنت إذا جعلت هذا سببا والله لم يجعله فقد جعلت نفسك شريكا مع الله. ما في سبب بالدور بالدور لك الله خير. الشيخ صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهدي العمرة، هل يجب لها ليش هدي العمرة؟ هدي يقول أنها هدي العمرة يستحب العمرة هدي. نعم، هل هناك دليل عليه؟ هذا الدليل، الدليل الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة الحديبية في عمرة الحديبية معه الهدي، بل إن الهدي مشروع ولو بغير نسك، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبعث بالهدي من المدينة وهو في المدينة. الأصل استحباب. إساءة فضيلة الشيخ، هل يردد هل يردد الشخص مع المؤذن في حالة الترجيع؟ في حالة إذا رجع المؤذن في الشهادتين، إذا رجع ما أفهم يسكت حتى ينتهي، إذا سمع صوته تابع، ولهذا الحديث إذا سمعتم المؤذن. صحيح. نعم، أحسن الله إليك شيخ. ما طلبه ولا غيره؟ طيب، أحسن الله إليك شيخ، بالنسبة لحديث ابن عمر رضي الله عنه في طلاق زوجته، في طلاق زوجته عندما طلقها وهي حائض، في سنة النسائي قال فإذا طهرت من حيضتها الأخرى بعد غسلها فإن شئت تطلق وإن شئت فأنسى، هل معنى هذا أنه لا يجوز الطلاق إلا بعد اغتسال المرأة؟ هذا عكس الاستحباب. طيب، يجوز الطلاق إذا طهرت من حيض كما في رواية الحيض. طيب شيخ، والرجعة والرجعة شيخ، هل هي مثلها؟ هل لابد من غسلها؟ الرجعة إذا أراد الإنسان الرجعة، لا، إذا طهرت من حيضها الثالثة قصد. أي نعم، فله أن يراجعها إذا ما لم تعتصم. يعني يا شيخ، هل إذا رجعها قبل غسلها يعتبر راجعها؟ نعم، يعني لقوله تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن. أجلهن بعد غسل يعني أجل، لا، أجلهن إذا انقطع الحيض، يعني إذا انقطع الحيض يجوز، انقطاع الحيض يتم الأجل، يتم الأجل حتى وتنقطع جميع العلق فلا ترثه ولا يرثها حتى ولو لم تغتسل. نعم، حتى ولو لم تغتسل، لو لم تغتسل شيء. اي نعم، ما فيه إلا الرجعة فقط والطلاق. ما فهم الشيخ، إذا طهر من هذا الثالثة. نعم، فله أن يراجع، لكن قبل غسلها. قبل غسلها قد معلوم. أي نعم، يعني بعد الغسل ما له دخل الغسل، خلاص بعد الغسل ما له راجع إلا بعقد جديد.

في تطبيق السنة يعني غسل اليدين للوضوء ثلاثا، هل تكون الغسل ست غسلات أو ثلاث غسلات؟ وجزاك الله خير. طيب، أما من جهة السنبور يعني الزبوز تضع يده وهو هذا يجري، الماء يجري في الجري يعتبر غسل، هذه واحدة. وأما من جهة ست غسلات فلا، الغسلات الثلاثة التي قبل لتنظيف الأيدي لأنها آلة الأخذ والغرب وليست داخلة في الوضوء، ولهذا لو قدر أن الإنسان لم يفعل وغسل وجهه على طول صح وضوءه، لأن غسل اليدين ليس من الوضوء. وأيضا لو فرض أنه لن يتوضأ إما لعدم الماء أو لتعدد استعماله فإنه يغسل اليدين لأجل تناول الأكل والشرب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.